نعم نعم السلام عليكم. عليكم السلام. تقول بأنها شاكة في أحد الأيام فضيلة الشيخ، حيث أنها صحت بين الأذان والإقامة، نعم، وشربت ماء. إذا كانت تعلم أنه قد أذن الفجر، نعم، عليها قضاء هذا اليوم، أنه لا يحل للإنسان إذا طلع الفجر وهو يريد الصوم أن يأكل أو يشرب إذا كان صيامه واجبا، وإن كان نفلا فإنه يفسد ولا حرج عليه. على هذه المرأة الآن أن تقضي هذا اليوم الذي شربت فيه الماء بعد الأذان إذا كانت تعلم أنه قد أذن الفجر. أما إذا كانت لا تعلم ولم تدري إلا حين أقام الصلاة عرفت أنها شربت بعد أذان الفجر، ليس عليها شيء لأنها جاهلة، وكل إنسان يفعل شيئا من المفطرات جاهلا فإنه لا إثم عليه ولا قضاء عليه، كقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. أحسن.